ولهم ما يشتهون تهتدون وإذا بشر أحد النار تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين له فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما لا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقوم يسمعون وإنكم في الأنعام لعبرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة. الله أكبر يا صلاة النبي والله يزيدك. وإن لكم في النار الله وإنكم في النار الله نسقيكم ما في بطونه من بين فرس ودم لبن ودم لبن خالصا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الله أكبر. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. أسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها ثواب مختلف ألوانه. الله الله فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا مختلف ألوانه فيه شفاء قل للناس إن في ذلك لا وأوحي ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها مختلف ألوانه فيه شفاء

Oh, اكبر ان الله على كل شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصار والأفئدة لعلكم تشكرون النبي إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم الله ومن

وجئنا بك شهيدا على وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الله إن الله